الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها المسلمون الأكارم، إن مهمة العلماء في أصلها هي مهمة الأنبياء والرسل، ورثوها عنهم كما أخبر بذلك النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في قوله: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالعلماء معاشر المسلمين هم ورثة الأنبياء في تبليغ رسالات الله تبارك وتعالى، وفي تعليم الناس أمور دينهم، وفي بيان الحلال والحرام. والعلماء هم ورثة الأنبياء في تطبيب الأرواح وتطهير القلوب وتهذيب النفوس وهداية العقول وعمارة الحياة. والعلماء هم حماة العلم من الغالين والمبطلين والجاهلين. والعلماء هم أهل الذكر الذين يرجع إليهم الناس فيما أشكل عليهم من المسائل والقضايا التي تتصل بأمر الدين. يقول تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عباد الله، ولقد أثنى الله تبارك وتعالى على العلماء في قرآنه، فقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يقول نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. ومن أجل هذه المكانة الرفيعة معاشر المسلمين والتي يحتلها العلماء، دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تقديرهم واحترامهم ومعرفة حقهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أيها المسلمون الأفاضل، ويتمثل حق العلماء في التواضع لهم، لأنهم حملة العلم الشريف، علم الكتاب والسنة. وقد اتفق أهل الشرائع على أن علوم الشريعة أفضل العلوم وأعظمها أجرا عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولنا في تواضع موسى عليه السلام للعبد الصالح الذي تعلم منه خير مرشد وموجه. قال ربنا عز وجل في محكم آيات تنزيله: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. معاشر المسلمين الأكارم، هذه هي المكانة الرفيعة التي يحتلها العلماء في دين الله تبارك وتعالى.